وقال الحسن: كان من الجن ولم يكن من الملائكة، فهو أصل الجن كما أن آدم أصل الإنس. وهذا سبق قبل ذلك في الكلام على أول موطن في ذكر أن إبليس كان من الجن. ففسق أي خرج عن أمر ربه، عن طاعة ربه. أفتتخذونه، يعني يا بني آدم وذريته، أولياء من دوني وهم لكم عدو، أي أعداء. روى مجالد عن الشعبي قال: إني لقاعد يوما إذ أقبل رجل فقال: أخبرني، هل لإبليس زوجة؟ قال: قلت إن ذلك العرس ما شهدته. ثم ذكرت قوله تعالى: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني، فعلمت أنه لا تكون الذرية إلا من الزوجة، فقلت نعم. وقال قتادة: يتوالدون كما يتوالد بنو آدم، وقيل إنه يدخل ذنبه في دبره فيبيض فتنفلق البيضة عن جماعة من الشياطين. قال مجاهد: من ذرية إبليس لا قيس وولهان، وهما صاحب الطهارة والصلاة، والهفاف ومرة وبه يكنى، وزلمبور وهو صاحب الأسواق يزين اللغو والحلف الكاذبة ومدح السلع، وثبر أو ثبر وهو صاحب المصائب يزين خمش الوجوه ولطم الخدود وشق الجيوب، والأعور وهو صاحب الزنا ينفخ في إحليل الرجل وعجز المرأة، ومطوس أو مطوس أو حسب ضبطه وهو صاحب الأخبار الكاذبة يلقيها في أفواه الناس لا يجدون لها أصلا، وداسم هو الذي إذا دخل الرجل بيته ولم يسلم ولم يذكر اسم الله بصره من المتاع ما لم يرفع أو يحتبس موضعه، وإذا أكل ولم يذكر اسم الله أكل معه. قال الأعمش: ربما دخلت البيت ولم أذكر اسم الله ولم أسلم، فرأيت مدخرة فقلت ارفعوا هذه وخاصمتهم، ثم أذكر اسم الله فأقول داسم داسم، يعني داسم أنه داسم هو الذي وسوس له بذلك. وروي عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن للوضوء شيطانا يقال له الولهان، فاتقوا وسواس الماء. بإسناده عن عثمان بن أبي العاص أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وبين قراءتي، البسها علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه وادفل عن يسارك ثلاثا. قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. بإسناده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعثه سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا. قال: ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأتي. قال: فيدنيه منه ويقول: نعم أنت. قال الأعمش: وراه. قال: فيلتزمه. قوله تعالى: بئس للظالمين بدلا. قال قتادة: بئس ما استبدلوا طاعة إبليس وذريتي بعبادة ربهم. ما أشهدتهم؟ قال: ما أحضرتهم. وقرأ أبو جعفر: ما أشهدناهم، بالنون والألف على التعظيم، أي أحضرناهم، يعني إبليس وذريته، وقيل الكفار، وقال الكلبي يعني الملائكة، هذا الضمير في ضمير الهاء، خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. يقول: ما أشهدتهم خلقا فأستعين بهم على خلقها، ما أشهدتهم خلقا فأستعين بهم على خلقها وأشاورهم فيها، وما كنت متخذ المضلين عضدا، أي الشياطين الذين يضلون الناس عضدا، أي أنصارا وأعوانا. قول عز وجل: ويوم يقول، قرأ حمزة بالنون والآخرون بالياء، أي يقول الله لهم يوم القيامة: نادوا شركائي، يعني الأوثان الذين زعمتم أنهم شركائي، فدعوهم فاستغاثوا بهم فلم يستجيبوا لهم، أي لم يجيبوهم ولم ينصروهم، وجعلنا بينهم، يعني بين الأوثان وعبادتها، وقيل بين أهل الهدى وأهل الضلالة، موبقا. قال: مهلكة. قال عطاء، قاله عطاء الضحاك، وقال ابن عباس: هو واد في النار، وقال مجاهد: واد في جهنم، وقال عكرمة: هو نهر في النار يسيل نارا، على حافته حيات مثل البغال الدهم. قال ابن الأعرابي: وكل حاجز بين شيئين فهو موبق، وأصله الهلاك يقال أوبقه، أي أهلكه. قال الفراء: وجعلنا تواصلهم في الدنيا مهلكا لهم في الآخرة. قال: والبين على هذا القول التواصل، كقوله تعالى: لقد تقطع بينكم، على قراءة من قرأ بالرفع. في كلام الفراء هنا هو في التفسير الذي ذكره قبل ذلك، بين الأوثان وعبادتها، وجعلنا بينهم، يبقى الإعراب إيه؟ وجعلنا بينهم موبقة، إعراب بين ظرف، ظرف. طيب، وفين مفعول جعلنا الأول؟ موبقا، يعني جعلنا موبقا وبينهم جملة، شبه جملة الظرف هي ايه المفعول الثاني. في تفسير الفراء قال والبي وجعلنا تواصلهم في الدنيا، جعلنا بينهم البين اللي هو التواصل، كقوله تعالى لقد تقطع بينكم على قراءة الرفع، لقد تقطع بينكم يعني بينكم بالرفع، يعني لقد تقطع وصلكم، ولقد تقطع بينكم، بين هنا فاعل. طيب على هذا يبقى بين إعرابها ايه؟ على هذا المعنى وجعلنا بينهم موبقا مفعول اول، صح كده، يعني وجعلنا تواصلهم، وجعلنا تواصلهم مهلكا. قوله تعالى وراى المجرمون النار اي المشركون فظنوا ايقنوا انهم واقعوها داخلها واقعون فيها ولم يجدوا عنها مصرفا، قال معدلة لانها احاطت بهم من كل جانب. قوله عز وجل ولقد صرفنا، قال بينا في هذا القرآن للناس من كل مثل أي ليتذكروا ويتعظوا، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، قال خصومة في الباطن. قال ابن عباس أراد النضر بن الحارث وجداله في القرآن. قال الكلبي أراد به أبي بن خلف الجمحي. وقيل المراد من الآية الكفار لقوله تعالى ويجادل الذين كفروا بالباطل، وقيل هي على العموم وهذا أصح بإسناده. عن علي بن الحسين أن الحسين بن علي أخبره أن عليا أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترقه وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة، فقال ألا تصليان؟ فقلت يا رسول الله إن أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قلت له ذلك ولم يرجع إلي شيئا، ثم سمعته وهو مول يضرب فاخذه وهو يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. طبعا واضح أن هو يسوق هذا الحديث لما ذكر أنها على العموم، والعموم هنا الذي يقصده لا عموم الكفار، ولكن ذكره بعد ذكر أن المراد من الآية الكفار. قيل المراد من الآية الكفار، قال وقيل هي عموم هذا أصح، واستشهد بهذه الآية. وطبعا هنا محل نظر وبحث في قضية إيه، في قضية الاستشهاد بهذا الحديث على الاستشهاد بهذا الحديث على العموم في الآية ليعم جميع الناس. يعني قوله عز وجل وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى، قال القرآن والإسلام والبيان من الله عز وجل، وقيل إنه الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا في تفسير الهدى. ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين، يعني سنتنا في إهلاكهم إن لم يؤمنوا، وقيل إلا طلبوا أن تأتيهم سنة الأولين من معاينة العذاب، كما قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، أو يأتيهم العذاب قبلا. قال ابن عباس أي عيانا من المقابلة، وهنا يفسر على قراءة إيه؟ قبلة، ماشي. وقال مجاهد فجأة، وقرأ أبو جعفر وأهل الكوفة قبلة بضم القاف والياء والباء، دي باء دي، ماشي، قبلة قال بضم القاف والباء، جمع قبيل أي أصناف العذاب نوعا نوعا. ويفسر الأول على قراءة قبلة، وبعد كده ذكر قراءة إيه؟ قبلة، جمع قبيل، قبل جمع قبيل، قبلة يعني من المقابلة. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل، قال ومجادلتهم قولهم أبعث الله بشر رسولا، ولولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم وما أشبهه. ليدحضوا، قال ليبطلوا به الحق، وأصل الدحض الزلق، يريد ليزيلوا به الحق. واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا، فيه إضمار يعني وما أنذروا به وهو القرآن هزوا أي استهزاء. إضمار إيه؟ وما أنذروا به، إن هو الضمير العائد على الضمير العائد على الاسم الموصول داخل عليه بقى، وما أنذروا به هزوا. ومن أظلم ممن ذكر، قال وعظ بآيات ربه فأعرض عنها تولى عنها وتركها ولم يؤمن بها ونسي ما قدمت يداه، أي ما عمل من المعاصي من قبل. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أغطية أن يفقهوه، أي يفهموه، يريد لئلا يفهموه. وفي آذانهم وقرا أي صاما وثقلا، وإن تدعوهم يا محمد صلى الله عليه وسلم إلى الهدى إلى الدين

كان صبر حتى يقص علينا من خبرهما. قال سعيد بن جبير: فكان ابن عباس يقرأ، وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبة، وكان يقرأ، وأما الغلام فكان كافرا وكان أبواه مؤمنين. وعن سعيد بن جبير في رواية أخرى عن ابن عباس عن أبي بن كعب قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم قام موسى رسول الله فذكر الناس يوما حتى إذا فاضت العيون ورقت القلوب، ولا فأدركه رجل فقال: أي رسول الله، هل في الأرض أحد أعلم منك؟ قال: لا. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إلى الله. قيل: بلى، عبدنا الخضر. قال: أي ربي وأين؟ قال: بمجمع البحرين. قال: رب اجعل لي علما أعلم بك منه. هو هنا في الطبعة اللي بين القوسين زودوه من صحيح البخاري، يعني واضح ان هو كانش موجود في البغوي، زودوه من صحيح البخاري ولكن متزود غلط. قال: رب اجعل لي علما اعلم ذلك به، ماشي، بمجمع البحرين. قال: رب اجعل لي علما اعلم ذلك به. قال: خذ حوتا ميتا حيث ينفخ فيه الروح، يعني حيث ينفخ فيه الروح فيعلم انه في هذا المكان. وفي روايه قيل له: تزود حوتا مالحا فانه حيث تفقده الحوت، فاخذ حوتا فجعله في مكتبه. قال: رجعنا الى التفسير. قوله عز وجل: واذ قال موسى لفتاه، قال يوشع ابن نون: لا ابرح، اي لا ازال اسير حتى ابلغ مجمع البحرين. قال قتاده: بحر فارس وبحر الروم، يمشي الروح الروم، بحر فارس وبحر الروم، ده مجمع البحرين مما يلي المشرق. وقال محمد بن كعب: طنجة. وقال أبي بن كعب: أفريقية، أو أمضي حقبة. قال: وإن كان حقبة أي دهرا طويلا وزمانا، وجمعه أحقاب. هنا في مشكلة في الضبط في المكتوب هنا. قال، يعني هو يقول: أو أمضي حقبة. قال: الحقب دهرا طويلا وزمانا، وجمعه أحقاب، هذا الحقب. ثم قال: وهنا ضبطنها، الحقب جمعه، كاتبين الحقبة، هو حقب جمعها أحقاب، والحقب جمع، مكتوب هنا الحقب، ولعلها الحقبة. ماشي، فتراجع دي، تراجع دي. ماشي. قال عبد الله بن عمر: والحقب 80 سنة. فحمل خبزا وسمكة مالحة حتى انتهى إلى الصخرة التي عند مجمع البحرين ليلا، وعندها عين تسمى ماء الحياة، لا يصيب ذلك الماء شيئا إلا حية، 2 ياء. فلما أصاب السمكة روح الماء وبرده اضطربت في المكتل وعاشت ودخلت البحر. فذلك قوله تعالى: فلما بلغ، يعني موسى وفتاه، مجمع بينهما أي بين البحرين، نسي ترك حوتهما، وإنما كان الحوت مع يوشع وهو الذي نسيه، وأضاف النسيان إليهما لأنهما جميعا تزوداه لسفرهما، كما يقال: خرج القوم إلى موضع كذا وحملوا بنزل كذا، وإنما حمله واحد منهم. فاتخذ أي الحوت سبيله في البحر سربا أي مسلكا. وروي عن أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن جاب الماء عن مسلك الحوت فصار قوة لم يلتئم، فدخل موسى القوة على أثر الحوت فإذا هو بالخضر. قال ابن عباس: جعل الحوت لا يمس شيئا من البحر إلا يبس حتى صار صخرة. وقال الكلبي: توضأ يوشع ابن نون من عين الحياة فانتضح على الحوت المالح في المكتل من ذلك الماء فعاش، ثم وثب في ذلك الماء فجعل يضرب بذنبه، فلا يضرب بذنبه شيئا من الماء وهو ذاهب إلا يبس. وقد روينا أنهما لما انتهيا إلى الصخرة وضع رؤوسهما فنام، واضطرب الحوت فخرج وسقط في البحر، فاتخذ سبيله في البحر سربا، فأمسك الله عن الحوت جريات الماء فصار عليه مثل الطاق. فلما استيقظ موسى نسي صاحبه أن يخبره، فانطلق حتى إذا كان من الغريب. هذا مما رواه في حديث البخاري سابقا. قوله تعالى: فلما جاوز، يعني ذلك الموضع وهو مجمع البحرين، قال موسى لفتاه: آتنا غداءنا، أي طعامنا، والغداء ما يعد للأكل غدوة، والعشاء ما يعد للأكل عشية. لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، أي تعبا وشدة، وذلك أنه ألقي على موسى الجوع

ولكن جعل الاختيار إليه، إلا أنه شرط عليه شرطا فقال: فلا تسألني. قرأ أبو جعفر ونافع وابن عامر بفتح اللام وتشديد النون لا تسألني، والآخرون بسكون اللام وتخفيف النون، عن شيء أعمله مما تنكره ولا تعترض عليه، حتى أحدث لك منه ذكرى، حتى أتدئ لك بذكره فأبين لك شأنه. فانطلق يمشيان على الساحل يطلبان سفينة يركبانها، فوجد سفينة فركباها، فقال أهل السفينة: هؤلاء لصوص، وأمروهما بالخروج. فقال صاحب السفينة: ما هم بلصوص، ولكني أرى وجوه الأنبياء. وروينا عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مرت بهم سفينة فكلموهم أن يحملوهم، فعرفوا الخضرة فحملوهم بغير نول، فلما لججوا البحر أخذ الخضر فأسا فخرق لوحا من السفينة. فذلك قوله تعالى: حتى إذا ركب في السفينة خرقها. قال له موسى: أخرقتها لتغرق أهلها؟ قرأ حمزة والكسائي: ليغرق بالياء وفتحها وفتح الراء أهلها بالرفع على اللزوم. وقرأ الآخرون بالتاء ورفعها وكسر الراء أهلها بالنصب، على أن الفعل للخضر: لتغرق أهلها وليغرق أهلها. لقد جئت شيئا إمرا، أي منكرا. قال: والإمر في كلام العربي الداهية، وأصله كل شيء شديد كثير، يقال أمر القوم إذا كثروا واشتد أمرهم. بتذكر في إيه؟ تذكر في تفسير آية إيه مسألة أمر القوم إذا كثروا واشتد أمرهم؟ كويس، تمام. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، على طبعا على تفصيل طويل يعني. تمام. قال القتيبي: إمرا، أي عجبا. وروي أن الخضر لما خلق السفينة لم يدخلها الماء، وروي أن موسى لما رأى ذلك أخذ ثوبه فحشى به الخرق، وروي أن الخضر أخذ قدحا من الزجاج ورقع به خرق السفينة. قال العالم وهو الخضر: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال موسى: لا تؤاخذني بما نسيت. قال ابن عباس: إنه لم ينسى، ولكنه من معاريض الكلام، فكأنه نسي شيئا آخر. وقيل معناه: بما تركت من عهدك، بما تركت من عهدك، والنسيان الترك. وقال أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم: كانت الأولى من موسى نسيانا، والوسطى شرطا، والثالثة عمدا. ولا ترهقني ولا تغشني من أمري عسرا. وقيل: لا تكلفني مشقة. يقال: أرهقته عسرا، أي كلفته ذلك. يقول: لا تضيق علي أمري، وعاملني باليسر ولا تعاملني بالعسر. لما يقول: ولا ترهقني من أمري عسرا، قال: ولا تغشني. ترهق وقترة، تغشاها يغشاها غبار. الرهق فيه معنى الغشيان. فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله. قال في القصة أنهما خرج من البحر يمشيان، فمر بغلمان يلعبون، فأخذ الخضر غلاما ظريفا وضيء الوجه فأضجعه ثم ذبحه بالسكين. قال السدي: كان أحسنهم وجها، كان وجهه يتوقد حسنا. وروينا أنه أخذ برأسه فاقتلعه بيده. وروى عبد الرزاق هذا الخبر وأشار بأصابعه الثلاث: الإبهام والسبابة والوسطى، وقلع رأسه. وروي أنه رضخ رأسه بالحجارة، وقيل ضرب رأسه بالجدار فقتله. قال ابن عباس: كان غلاما لم يبلغ الحنث، وهو قول الأكثرين. قال ابن عباس: لم يكن نبي الله يقول: أقتلت نفسا زكية، إلا وهو صبي لم يبلغ. وقال الحسن: كان رجلا. وقال شعيب الجبائي: كان اسمه حيسور. وقال الكلبي: كان فتى يقطع ويأخذ المتاع ويلجأ إلى أبويه. وقال الضحاك: كان غلاما يعمل بالفساد وتأذى منه أبواه. بإسناده عن سعيد الجبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا، ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا. قال موسى: أقتلت نفسا زكية. قرأ ابن كثير ونافع وأبو جعفر وأبو عمرو: زاكية بالألف. وقال الآخرون: زكية. قال الكسائي والفراء معناهما واحد، مثل القاسية والقسية. وقال أبو عمرو بن العلاء: الزاكية التي لم تذنب قط، والزكية التي أذنبت ثم تابت. يعني ملحظ يعني لطيف لو انتبهنا ليه في مسألة التفريق. في يعني أحيانا في بعض الألفاظ في القراءات، مثلا زي هنا زكية وزاكية، فبعض أهل العلم يقولون هما بمعنى، وبعضهم يقول لا ذكية بمعنى كذا وذكية بمعنى كذا، يعني يفرق بينهما. التفريق ده أحيانا يعني نحتاج وإحنا بننظر في هذا التفريق حتى نستفيد منه أن ننظر إلى قائله إن كان له اختيار في القراءة، أن ننظر إلى قائله إن كان له اختيار في القراءة. لأن الأمر يعني مثلا هنا أبو عمرو ابن العلاء قال الزكية التي لم تذنب قط والزكية التي أذنبت ثم تابت. هذا التفريق لو أردنا، لو شلنا اسم أبو عمرو وأن أبا عمرو له اختيار في القراءة، وخدنا هذا التفريق ونزلناه على القراءتين، الأمر ممكن يظهر لنا إشكال، ممكن يظهر لنا إشكال إن الزكية لم تذنب قط فهذا غلام، الزكية أذنب ثم تاب فممكن يكون رجل كما ورد عن الحسن أنه كان رجلا. فممكن لما آخذ التفريق، والكلام ده متكرر، الكلام ده مش في النقطة ده بس ومش عند أبي عمرو فقط، لما آخذ التفريق بين القراءتين ممكن التفريق يورث إشكالا، ويبقى حل الإشكال إن أنا أرجع إلى من فرق، لأن تفريقه لم يكن بإن هو بيقول هذه، يعني إن هو بيسوي بين القراءتين ولكن يفرق بينهما، ولكن ممكن ساعات التفريق يكون يعني في سياق التعليل لاختياره، في سياق الترجيح، فهو يقرأ زاكية فيقول الزاكية كذا والزكية كذا، ماشي، ده ممكن يكون السبب في اختياره في قراءته زاكية. أنا قصدي إن هو الكلام هنا مش إن هما القراءتين موجودين قدامه وهو يذكر أن هذا معنى، إن هو بيناقشها من باب لغوي فقط، ولكن ذكر المسألة نفسها ممكن يكون ذكر المسألة لتعليل اختياره، إن زاكية لأنها كذا، أما زاكية فهي كذا، لذلك أقرأ بزاكية. فده يعني يخفف كثيرا، يخفف كثيرا، بلاش أقول كثيرا، يعني كثيرا وقليلا دي خليها لو حد أراد إن هو يستقصيها، بس هو يخفف من مشكلة طيب هنا القراءة بعضهم قال أنها أن القراءتين بمعنى، وبعضهم قال أن التفريق، وفي بعض الناس يظن لما بنتكلم في القراءات أن الأصل ما لقي التفريق أن أنا أروح للتفريق، لا هو مش الأصل كده، مش لازم. فلما يذهب للتفريق ينظر في الفرق الذي قيل فيها، فلما ينظر في الفرق يجد أن الفرق لو حاول ينزله على القراءتين يشكل، لو حاول ينزله على القراءتين يشكل، لو نظر للقائل بالفرق، النظر القائل بالفرق وقاله إمتى وليه، ممكن يحل عنده جزء من هذا الإشكال، ممكن يحل عنده جزء من هذا الإشكال. يعني بعبارة أخرى أرجو أن الكلام يكون واضح، يعني أنا دلوقتي لما أقول زكية وزكية قيل أنهما بمعنى، وقيل أنا بقول كده، قيل أنهما بمعنى وقيل أن في فرق بين زكية وزكية، زكية كذا وزكية كذا، أنا لما شفت التفريق ده اتكعبلت بقى، أنا اتلخبطت دلوقتي، فأقول من الذي، يعني من الاعتبارات اللي ممكن ينظر بها، أقول من الذي قال بهذا الفرق، مش عشان أقيس هو مين في فهمه للعربية، لا، لأن أنا أشوف هو مين، والكلام ده بقى ممكن يكون اتقال فين، واحيانا بيكون معرفه هو مين بيكون لها اعتبار اصلا في ان انا افهم لماذا ذكر هذا الفرق اصلا. يعني اذا فرق وهو يقول انه كان غلاما فهيختار زكي، طبعا ده كله لازم يكون في خلفيه، يعني في خلفيه مستحضره في قضيه الاختيار واعتبارات الاختيار عند اعتبارات الاختيارات عند القراء. قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس، أي لم تقتل نفسا بشيء وجب به عليها القتل، لقد جئت شيئا نكرا أي منكرا. قال قتادة النكر أعظم من الإمر لأنه حقيقة الهلاك، وفي خرق السفينة كان خوف الهلاك. وقيل الإمر أعظم لأنه كان فيه تغريق جمع كثير. قرأ نافع وابن عامر ويعقوب وأبو بكر هاهنا نكر وفي سورة الطلاق بضم الكاف والآخرون بسكونها. قال يعني الخضر ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، قيل زاد لك ألم أقل لك لأنه نقض العهد مرتين. وفي القصة أن يوشع كان يقول لموسى يا نبي الله اذكر العهد الذي أنت عليه. قال موسى: إن سألتك عن شيء بعدها بعد هذه المرة فلا تصاحبني وفارقني. وقرأ يعقوب: فلا تصحبني بغير ألف من الصحبة، قد بلغت من لدني عذرا. قرأ أبو جعفر ونافع وأبو بكر: من لدني بخفيفة النون. وقرأ الآخرون بتجديدها. قال ابن عباس: أي قد أعذرت فيما بيني وبينك. وقيل: حذرتني أني لا أستطيع معك صبرا. وقيل: اتضح لك العذر في مفارقتي. بإسناده عن ابن عباس عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحمة الله علينا وعلى موسى، وكان إذا ذكر أحدا من الأنبياء بدأ بنفسه، لولا أنه عجل رأى العجب، ولكنه أخذته من صاحبه ذمامة. قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا، فلو صبر لرأى العجب. أخذته من صاحبه ذمامة، يعني حياء من لومه، يعني حياء من معاتبة الخضر له. فقال: إن سألتك بعدها عن شيء، إن سألتك عن شيء بعدها ف... إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. قوله عز وجل: فانطلق حتى إذا أتى أهل قرية. قال ابن عباس: يعني أنطاكية. وقال ابن سيرين: هي الأبلة، وهي أبعد الأرض من السماء. وقيل برقة. وعن أبي هريرة: بلدة بالأندلس، استطعم أهلها فأبوا أن يضيفوهما. قال أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم: حتى إذا أتى أهل قرية لئاما فطاف في المجالس فاستطعم أهلها فأبوا أن يضيفوهما. وروي أنهما طاف في القرية فاستطعماهم فلم يطعموهما، واستضافوهم فلم يضيفوهما. قال قتادة: شر القرى التي لا تضيف الضيفة. وروي عن أبي هريرة قال: أطعمتهما امرأة من أهل بربر بعد أن طلب من الرجال فلم يطعموهما، فدعا لنسائهم ولعن رجالهم. قوله تعالى: فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، أي يسقط. وهذا من مجاز كلام العرب، لأن الجدار لا إرادة له، وإنما معناه قرب ودنا من السقوط، كما تقول العرب: داري تنظر إلى دار فلان إذا كانت تقابلها. فأقامها، أي سواه. وروي عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الخضر بيده فأقامه. وقال سعيد بن جبير: مسح الجدار بيده فاستقام. وروي عن ابن عباس: هدمه، قال: هدمه ثم قعد يبنيه. وقال السدي: بل طينا وجعل يبني الحائط. قال موسى: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب: لاتخذت بتخفيف التاء وكسر الخاء. وقرأ الآخرون: لاتخذت بتشديد التاء وفتح الخاء، وهما لغتان مثل اتبع وتبع. عليه أي على، يعني على إصلاح الجدار، أجرا يعني جعلا، معناه إنك قد علمت أننا جياع وأن أهل القرية لم يطعمون، فلو أخذت على عملك أجرا. قال الخضر: هذا فراق بيني وبينك، يعني هذا وقت فراق بيني وبينك. وقيل: هذا الإنكار على ترك الأجر هو المفرق بيننا، يتكلم في هذا عايد عليه. وقال الزجاج: معناه هذا فراق بيننا، أي فراق اتصالنا، وكرر بين تأكيدا: هذا فراق بيني وبينك. سأنبئك، أي سوف أخبرك، بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. وفي بعض التفاسير أن موسى أخذ بثوبه فقال: أخبرني، بمعنى ما عملت قبل أن تفارقني. فقال: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. قال كعب: كانت لعشرة إخوة، خمسة زمنا وخمسة يعملون في البحر. وفي دليل على أن المسكين وإن كان يملك شيئا فلا يزول عنه اسم المسكنة إذا لم يقم ما يملكه بكفايته. يعملون في البحر، أي يؤاجرون ويكتسبون بها، فأردت أن أعيبها، أجعلها ذات عيب. وكان وراءهم، أي أمامهم، ملك، كقوله: من ورائه جهنم. وقيل: وراءهم خلفهم، وكان رجوعهم في طريقهم إليه، والأول أصح، يدل عليه قراءة ابن عباس: وكان أمامهم ملك. يأخذ كل سفينة غصبا، أي كل سفينة صالحة غصبا، وكان ابن عباس يقرأ كذلك. فخرقها وعيبها الخضر حتى لا يأخذها الملك الغاصب، وكان اسمه الجولاند، وكان كافرا. وفي واحد الاسم ده موجود في السيرة، الجولاند، ممكن تكون بقى زي ما هو كاتبها كده بالياء، الجولاندي، الله أعلم. قال محمد بن إسحاق: اسمه متوله ابن جولاند الأزدي. وقال شعيب الجبائي: اسمه هدد ابن بودد. وروي أن الخضر اعتذر إلى القوم وذكر لهم شأن الملك الغاصب، شأن الملك الغاصب، ولم يكونوا يعلمون بخبره. وقال: أردت إذا هي مرت به أن يدعها لعيبها، فإذا جاوزه أصلحوها، فانتفعوا بها. قيل: سدوها بقارورة، وقيل: بالقار. قوله عز وجل: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا، أي فعلمنا. ففي قراءة ابن عباس: وأما الغلام فكان كافرا وكان أبواه مؤمنين فخشينا، أي فعلمنا. طيب، خشينا في بعض المواطن تفسر بعلمنا، لو حد يقول لي موطن كده تفسر فيه بعلمنا، موطن تاني يعني فسر فيه بعلمنا. وإن خفتم شقاق بينهم. يا سلام. طيب، وإن كان ده يعني إيه برضه محتمل، يعني زي ما ده محتمل. طبعا هنا على الخوف، يعني زي هي الخوف والخشية يأتوا بمعنى العلم يعني. أي يرهقهما؟ قال يغشيهما، وقال الكلبي يكلفهما طغيانا وكفرا، قال سعيد بن الجبير فخشينا أن يحملهما حب، أن يحملهما حبه على أن يتابعه على دينه، فأردنا أن يبدلهما. قرأ أبو جعفر ونافع وأبو عمرو بالتجديد هاهنا في سورة التحريم والقلم، وقرأ الآخرون بالتخفيف، وهما لغتان. وفرق بعضهم فقال: التبديل تغيير الشيء أو تغيير حاله، وعين الشيء قائم، والإبدال رفع الشيء ووضع شيء آخر مكانه. قال: فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة، أي صلاحا وتقوى وأقرب رحمة. قرأ ابن عامر وأبو جعفر، يعني بصوا مثلا، يعني أنا سأضرب مثالا، وأنا ما بحثتش المسألة دي، ما بحثتهاش، ولكن يعني من باب إيه التفكير بصوت عالم. يعني بص هنا بيقول إيه، بيقول: فرق بعضهم فقال التبديل تغيير الشيء أو تغيير حاله، وعين الشيء قائم، والإبدال رفع الشيء ووضع شيء آخر مكانه. طيب، هذا التفريق عقلا كده يعني ممكن يطلع الكلام خطأ في الآخر لو حد بحث. هذا التفريق هل من الممكن، يعني قريب ان يكون قاله ابو عمرو ولا لا؟ تأملوا جيدا. ادي جواب بيقول لا. حد تاني هيقول جواب تاني؟ طيب انا بقول حد هيقول جواب تاني؟ هذا يبعد ان يقوله ابو عمرو، يبعد جدا ان يقول ابو عمرو. ممكن على فكره حد يدور يلاقي الكلام كده ماشي، بس هو عقلا كده يعني لسه لو واحد حد بيفكر بصوت عالي يبعد. غالبا اللي يقول ده، غالبا اللي بيقول ده يكون بيقرا بالتخفيف، او لو هو من اهل الاختيار او بيرجح بين القراءات ان هو هيرجح قراءه التخفيف. ماشي، واظن لو تاملناها يعني قليلا هيتضح المقصود. يعني قال: فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة، أي صلاحا وتقوى وأقرب رحمة. قرأ ابن عامر وأبو جعفر ويعقوب بضم الحاء والباقون بجزمها، أي عطفا من الرحمة، أي عطفا من الرحمة. وقيل هو من الرحم والقرابة، قال قتادة: أي أوصل للرحم وأبر بوالديه، وأبر بوالديه. قال الكلبي: أبدلهما الله جارية فتزوجها نبي من الأنبياء فولدت له نبيا، فهدى الله على يديه أمة من الأمم. وعن جعفر بن محمد عن أبيه قال: أبدلهما الله جارية ولدت 70 نبيا. وقال ابن جريج: أبدلهما بغلام مسلم. قال مطرف: فرح به أبواه حين ولد، وحزن عليه حين قتل، ولو بقي لكان في هلاكهما. فليرضى امرؤ بقضاء الله تعالى، فإن قضاء الله للمؤمن فيما يكره خير له من قضائه فيما يحب. قوله عز وجل: وأما الجدار خير له من قضائه، يعني قضاء المؤمن نفسه يعني. فيما يحب. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، قال: وكان اسمهما أصرم وصريم، وكان تحته كنز لهما اختلفوا في ذلك الكنز. روي عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كان ذهبا وفضة. وروي يقول: وقال عكرمة: كان مالا. وعن سعيد بن جبير قال: كان الكنز صحفا فيها علم. وعن ابن عباس أنه قال: كان لوحا من ذهب مكتوبا فيه: عجبا لمن أيقن بالموت كيف يفرح، عجبا لمن أيقن بالحساب كيف يغفل، عجبا لمن أيقن بالرزق كيف يتعب، عجبا لمن أيقن بالقدر كيف ينصب، عجبا لمن أيقن بزوال الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها: لا إله إلا الله محمد رسول الله. وفي الجانب الآخر مكتوب: أنا الله لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي، خلقت الخير والشر، فطوبى لمن خلقته للخير وأجريته على يديه، والويل لمن خلقته للشر وأجريته على يديه. قال: وهذا قول أكثر المفسرين. وروي أيضا ذلك مرفوعا، قال الزجاج: الكنز إذا أطلق ينصرف إلى كنز المال، ويجوز عند التقييد أن يقال عنده كنز علم، وهذا اللوح كان جامعا لهما، باعتبار يعني أنه هو من ذهب ومكتوب فيه علم. وكان أبوهما صالحا، قيل كان اسمه كاسح، وكان من الأتقياء. قال ابن عباس: حفظ بصلاح أبويهما، وقيل كان بينهما وبين الأب الصالح 7 آباء. قال محمد بن منكدر: إن الله يحفظ بصلاح العبد ولده وولد ولده وعترته وعشيرته وأهل دويرات حوله، فما يزالون في حفظ الله ما دام فيهم. قال سعيد بن المسيب: إني لأصلي فأذكر ولدي فأزيد في صلاتي. قال عز وجل: فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، أي يبلغ ويعقل، وقيل أن يدرك شدتهما وقوتهما، وقيل 18 سنة، ويستخرج حينئذ كنزهما رحمة نعمة من ربك. وما فعلته عن أمري، أي باختياري ورأيي، بل فعلته بأمر الله وإلهامه، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا، أي لم تطق عليه صبرا، واستطاع واستطاع بمعنى واحد. روي أن موسى لما أراد أن يفارقه قال له: أوصني. قال: لا تطلب العلم لتحدث به، واطلبه لتعمل به. قال: واختلفوا في أن الخضر حي أم ميت. قيل إن الخضر وإلياس حيان يلتقيان كل سنة بالموسم، وكان ساب حياته فيما يحكى أنه شرب من عين الحياة، وذلك أن ذا القرنين دخل الظلمات لطلب عين الحياة، وكان الخضر على مقدمته، فوقع الخضر على العين، فنزل واغتسل وتوضأ وشرب وصلى شكرا لله عز وجل، وأخطأ ذو القرنين الطريق فعاد. وذهب آخرون إلى أنه ميت لقوله تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما صلى العشاء ليلة: أرأيتكم ليلتكم هذه، فإن على رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو اليوم حي على ظهر الأرض أحد، ولو كان الخضر حيا لكان لا يعيش بعده. قوله عز وجل: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. قال: خبرا. واختلفوا في نبوته، في نبوة ذي القرنين، فقال بعضهم: كان نبيا. وقال أبو الطفيل: سئل علي رضي الله عنه عن ذي القرنين أكان نبيا أم ملكا، قال: لم يكن نبيا ولا ملكا، ولكن كان عبدا أحب الله وأحبه الله، ناصح الله فناصحه الله. وروي أن عمر رضي الله عنه سمع رجلا يقول لآخر: يا ذا القرنين، فقال: تسميتم بأسماء النبيين فلم ترضوا حتى تسميتم بأسماء الملائكة. يعني هذه الرواية إن ثبتت عن عمر فهو يذهب إلى أنه ملك. قال: والأكثرون على أنه كان ملكا عادلا صالحا. واختلفوا في سبب تسميته بذي القرنين، قال الزهري: لأنه بلغ قرني الشمس مشرقها ومغربها، وقيل لأنه ملك الروم وفارس، وقيل لأنه دخل النور والظلمة، وقيل لأنه رأى في المنام كأنه أخذ بقرني الشمس، وقيل لأنه كانت له ذؤابتان حسنتان، وقيل لأنه كان له قرنان تواريهما العمامة. وروى أبو الطفيل عن علي أنه قال: سمي ذا القرنين لأنه أمر قومه بتقوى الله فضربوه على قرنه الأيمن فمات فبعثه الله، ثم أمرهم بتقوى الله فضربوه على قرنه الأيسر فمات، على قرنه الأيسر فمات فأحياه الله. واختلفوا في اسمه، قيل اسمه مرزبان ابن مرزبة اليوناني من ولد يونان ابن يافث ابن نوح، وقيل اسمه الإسكندر ابن فيلفوس ابن يامالوس الرومي. قوله عز وجل: إن مكن له في الأرض، قال: أوطأنا، والتمكين تمهيد الأسباب. قال علي: سخر له السحاب فحمله عليها، ومد له في الأسباب، وبسط له النور، فكان الليل والنهار عليه سواء، فهذا معنى تمكينه في الأرض، وهو أنه سهل عليه السير فيها وذلل له طرقها. وآتيناه من كل شيء، أي أعطيناه من كل شيء يحتاج إليه الخلق، وقيل الخلق، وقيل من كل ما يستعين به الملوك على فتح المدن ومحاربة الأعداء سببا. كان يفسر من كل شيء، من كل شيء مما يتناسب يفسر هنا ولا نظائر. سببا أي علما يتسبب به إلى كل ما يريد ويسير به في أقطار الأرض، والسبب ما يوصل به الشيء إلى الشيء. وقال الحسن: بلاغا إلى حيث أراد، وقيل: قربنا إليه أقطار الأرض. فأتبع ساب أي سلك وسار، هنا يفسر قراءة فاتبع، فاتبع سابا أي سلك وسار. قرأ الحجاز والبصرة فاتبع وثم اتبع موصولا مشددا، وقرأ الآخرون بقطع الألف وجزم التاء فأتبع، وقيل معناهما واحد والصحيح الفرق بينهما، فمن قطع الألف فمعناه أدرك ولحق أتبع، ومن قرأه ومن قرأ بالتشديد فمعناه سار فاتبع. يقال: ما زلت أتبعه حتى أتبعته، أي ما زلت أسير خلفه حتى لحقته. ما زلت أتبعه من فاتبع حتى أتبعته فأتبع. وقوله سببا أي طريقا، وقال ابن عباس: منزلا، حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة. قرأ أبو جعفر وأبو عامر وحمزة والكسائي وأبو بكر: حامية بالألف غير مهموزة أي حارة. وقرأ الآخرون: حمئة مهموزا بغير الألف أي ذات حمأة، وهي الطينة السوداء. وسأل معاوية كعبا: كيف تجد في التوراة أن تغرب الشمس؟ قال: نجد في التوراة أنها تغرب في ماء وطين. قال القتيبي: يجوز أن يكون معنى قوله في عين حمئة أي عندها عين حمئة، أو في رأي العين، يعني فيما يرى العين، فيما ترى العين. ووجد عندها قوما أي عند العين أمة. قال ابن جريج: مدينة لها 12,000 باب، لولا ضجيج أهلها لسمعت وجبة الشمس حين تجب تسقط. يعني قلنا: يا ذا القرنين، يستدل بهذا من زعم أنه كان نبيا فإن الله تعالى خاطبه، والأصح أنه لم يكن نبيا والمراد منه الإلهام. إما أن تعذب، يعني إما أن تقتلهم إن لم يدخلوا في الإسلام، وإما أن تتخذ فيهم حسنا يعني تعفو وتصفح، وقيل: تأسرهم فتعلمهم الهدى، خيره الله بين الأمرين. قال: أما من ظلم أي كفر فسوف نعذبه أي نقتله، ثم يرد إلى ربه في الآخرة فيعذبه عذابا نكرا أي منكرا، يعني بالنار، والنار أنكر من القتل. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى. قرأ حمزة والكسائي وحفص ويعقوب: جزاء منصوبا منونا أي فله الحسنى جزاء، نصب على المصدر، وهو مصدر وقع موقع الحال أي فله الحسنى مجزيا بها. وقال الآخرون، طبعا العبارة هنا فيها اضطراب في الكلام في الإعراب. وقال الآخرون بالرفع، اضطراب أصلا هو لأن في جزء حاجة ساقطة من طابعة وأضاف شيء كده، ففي شيء من الاضطراب يعني. وقرأ الآخرون بالرفع على الإضافة فله جزاء الحسنى، فالحسنى الجنة، أضاف الجزاء إليها كما قال: وللدار الآخرة خير، والدار هي الآخرة. وقيل المراد بالحسنى على هذه القراءة، على قراءة الإضافة، الأعمال الصالحة، يعني فله جزاء أعماله الصالحة، أي له جزاء الأعمال الصالحة. وسنقول له من أمرنا يسرا أي نلين له القول ونعامله باليسر من أمرنا. وقال مجاهد: يسرا أي معروفا. ثم اتبع سابا أي سلك طرقا ومنازل حتى إذا بلغ مطلع الشمس. أنا قرأت اتبع على ما يسير عليه، في سلك طرقا فبيفسر على اتبع، حتى إذا بلغ مطلع الشمس أي موضع طلوعه. وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. قال قتادة والحسن: لم يكن بينه وبين الشمس ستر، وذلك أنهم كانوا في مكان لا يستقر عليه بناء، فكانوا يكونون في أسراب لهم حتى إذا زالت الشمس عنهم خرجوا إلى معايشهم وحروفهم. وقال الحسن: كانوا إذا طلعت الشمس يدخلون الماء، فإذا ارتفعت عنهم خرجوا يتراعون كالبهائم. وقال الكلبي: هم قوم عرى، يفترش أحدهم إحدى أذنيه ويلتحف بالأخرى. قوله عز وجل: كذلك، قيل معناه كما بلغ مغرب الشمس كذلك بلغ مطلعها، والصحيح أن معناه كما حكم في القوم الذين هم عند مغرب الشمس كذلك حكم في الذين هم عند مطلع الشمس. وقد أحطنا بما لديه خبرة، يعني بما عنده ومعه من الجند والعدة والآلات خبرة أي علم. ثم أتبع ساب أو اتبع حتى إذا بلغ بين السدين. قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحفص: السدين وسدا، ها هنا بفتح السين. وافق حمزة والكسائي في سد، وقرأ الباقون بضم السين وفي ياسين سد بالفتح حمزة والكسائي وحفص، وقرأ الباقون بالضم، منهم من قال هما لغتان سدين وسد، هما لغتان معناهما واحد. وقال عكرمة: ما كان من صنعة بني آدم فهو السد بالفتح، وما كان من صنع الله فهو سد بالضم. وقاله أبو عمرو: وقيل السد بالفتح مصدر وبالضم اسم، وهما هاهنا جبلان سد ذو القرنين ما بينهما حاجزا بين يأجوج ومأجوج ومن وراءهم. وجد من دونها قوم من دونهما قوم يعني أمام السدين لا يكادون يفقهون قولا. قرأ حمزة والكسائي: يفقهون بضم الياء وكسر القاف على معنى لا يفقهون غيرهم قولا. وقرأ الآخرون بفتح الياء والقاف أي لا يفقهون كلام غيرهم. هل في فرق في إعراب قولا بين القراءتين؟ نعم صح. ايه الفرق؟ صح، واحدة مفعول به وواحدة مفعول به الثاني. أحسنتما. قال ابن عباس: لا يفقهون كلام أحد ولا يفهم الناس كلامهم. قالوا: يا ذا القرنين، فإن قيل كيف قالوا ذلك وهم لا يفقهون؟ قيل: كلم عنهم مترجم دليله قراءة ابن مسعود: لا يكادون يفقهون قولا. قال الذين من دونهم: يا ذا القرنين، إن يأجوج ومأجوج. قرأهما عاصم بهمزتين، دي مكتوبة غلط، بهمزتين يأجوج ومأجوج. وكذلك في الأنبياء فتحت يأجوج ومأجوج، والآخرون بغير همز في السورتين، وهما لغتان أصلهما من أجيج النار وهو ضوءها وشررها، شبهوا به لكثرتهم وشدتهم. وقيل بالهمزة من شدة أجيج النار، وبترك الهمز اسمان أعجميان مثل هاروت وماروت، وهم من أولاد يافث وهم من أولاد يافث بن نوح ابن نوح. وقال الضحاك: هم جيل من الترك. قال السدي: الترك سرية من يأجوج ومأجوج، خرجت فضرب ذو القرنين السد فبقيت خارجه فجميع الترك منهم. وعن قتادة أنهم 22 قبيلة، بنى ذو القرنين السد على 21 قبيلة فبقيت قبيلة واحدة فهم الترك، سموا الترك لأنهم تركوا خارجين. طبعا الترك لما بتتقال قديما لا يقصد بها الترك ايه اللي هم من تركيا دلوقتي، يعني الترك بيقصد بها ايه؟ التتار يعني، او هذا الجنس يعني اللي في شرق آسيا. ماشي. الصين مثلا، تركوا الترك ما تركوكم. قال أهل التواريخ: أولاد نوح ثلاثة، سام وحام ويافث. فسام أبو العرب، أبو العرب والعجم والروم، وحام أبو الحبشة والزنج والنوبة، ويافث أبو الترك والخزر والصقالبة. قال: ويأجوج ومأجوج. قال ابن عباس في رواية عطائهم 10 أجزاء، وولد آدم كلهم جزء. روي عن حذيفة مرفوعا: إن يأجوج أمة ومأجوج أمة، كل أمة 400,000 أمة، لا يموت الرجل منهم حتى ينظر إلى 1,000 ذكر من صلبه، كلهم قد حملت السلاح وهم من ولد آدم يسيرون إلى خراب الدنيا. وقيل هم 3 أصناف: صنف منهم أمثال الأرز، شجر بالشام طوله 20 و100 ذراع في السماء، وصنف منهم عرضه وطوله سواء 20 و100 ذراع، وهؤلاء لا يقوم لهم جبل ولا حديد. وصنف منهم يفترش أحدهم إحدى أذنيه ويلتحف الأخرى، لا يمرون بفيل ولا وحش ولا خنزير إلا أكلوه، ومن مات منهم أكلوه، مقدمتهم بالشام وساقتهم بخراسان، يشربون أنهار المشارق وبحيرة طبرية. وعن علي أنه قال: منهم من طوله شبر، ومنهم من هو مفرط في الطول. وقال كعب: هم نادرة في ولد آدم، وذلك أن آدم احتلم ذات يوم وامتزجت نطفته بالتراب، فخلق الله من ذلك الماء يأجوج ومأجوج، فهم يتصلون بها بنا من جهة الأب دون الأم. وذكر وهب بن منبه أن ذا القرنين كان رجلا من الروم ابن عجوز، فلما بلغ كان عبدا صالحا، قال الله له: إني باعثك إلى أمم مختلفة ألسنتهم، منهم أمتان بينهما طول الأرض، إحداهما عند مغرب الشمس يقال لها ناسك، والأخرى عند مطلعها يقال لها منسك، وأمتان بينهما عرض الأرض، إحداهما في القطر الأيمن يقال لها هاويل، والأخرى في قطر الأرض الأيسر يقال لها تاويل. وقوم في وسط الأرض منهم الجن والإنس ويأجوج ومأجوج. فقال ذو القرنين: بأي قوة أكابرهم وبأي جمع أكاثرهم وبأي لسان أناطقهم؟ قال الله عز وجل: إني سأطوقك وأبسط لك لسانك وأشد عضدك فلا يهولنك شيء، وألبسك الهيبة فلا يروعك شيء. وأسخر لك النور والظلم وأجعلهما من جنودك، يهديك النور من أمامك وتحوطك الظلمة من ورائك. فانطلق حتى أتى مغرب الشمس، فوجد جمعا وعددا لا يحصيه إلا الله، فكبرهم بالظلمة حتى جمعهم في مكان واحد، فدعاهم إلى الله وعبادته. فمنهم من آمن ومنهم من صد عنه، فعمد إلى الذين تولوا عنه، فأدخل عليهم الظلمة فدخلت في أجوافه وبيوتهم، فدخلوا في دعوته، فجند من أهل المغرب جندا عظيما، فانطلق يقودهم والظلمة تسوقهم حتى أتى هاويل، فعمل فيهم كعمله في ناسك، ثم مضى حتى انتهى إلى منسك عند مطلع الشمس، فعمل فيها وجند منها جنودا كفعله في الأمتين. ثم أخذ ناحية الأرض اليسرى، فأتى تاويل فعمل فيها كعمله فيما قبلها، ثم عمد للأمم التي في وسط الأرض. فلما دنا مما يلي منقطع الترك نحو المشرق، قالت له أمة صالحة من الإنس: يا ذا القرنين، إن بين هذين الجبلين خلقا أشباه البهائم، يفترسون الدواب والوحوش، لهم أنياب وأضراس كالسباع، يأكلون الحياة والعقارب، وكل ذي روح خلق في الأرض، وليس يزداد خلق كزيادتهم، ولا شك أنهم سيملؤون الأرض ويظهرون عليها ويفسدون فيها، فهل نجعل لك خرجا عن أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال: ما مكنني فيه ربي خير. قال: أعدوا إلي الصخور والحديد والنحاس حتى أعلم علمهم. فانطلق حتى توسط بلادهم، فوجدهم على مقدار واحد يبلغ طول الواحد منهم مثل نصف الرجل المربوع منا، لهم مخالب كالأظفار في أيدينا، وأنياب وأضراس كالسباع، ولهم هدب من الشعر في أجسادهم ما يواريهم ويتقون به من الحر والبرد، ولكل واحد منهم أذنان عظيمتان يفترش إحداهما ويلتحف بالأخرى، يصيف في إحداهما ويشت في الأخرى، يتسافدون تسافد البهائم حيث التقوا. فلما عاين ذلك ذو القرنين انصرف إلى ما بين الصدفين، فقسم بينهما، فحفر له الأساس حتى بلغ الماء، وجعل حشوه الصخرة وطيله النحاس يذاب فيصب عليه، فصار كأنه عرق من جبل تحت الأرض. قوله تعالى: قالوا يا ذا القرنين، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. قال الكلبي: فسادهم أنهم كانوا يخرجون أيام الربيع إلى أرضهم فلا يدعون فيها شيئا أخضر إلا أكلوه، ولا شيئا يابسا الا احتملوا وادخلوه ارضهم، وقلقوا منهم اذى شديدا وقتلا. وقيل فسادهم انهم كانوا ياكلون الناس، وقيل معناه انهم سيفسدون في الارض عند خروجهم. فهل نجعل لك خرجا؟ قرأ حمزه والكسائي: لاحظ حتى الاخبار السابقه فيها اخبار فيها تدل على انهم مفسدون في حالهم الان، وفي اخبار فيها انهم مفسدون في الارض، لانهم سيقع منهم الفساد بعد ذلك بما عرف من صفاتهم. فهل نجعل لك خرجا؟ قرأ حمزة والكسائي خراجا بالألف، وقرأ الآخرون خرجا بغير ألف، وهما لغتان بمعنى واحد، أي جعلا وأجرا من أموالنا. وقال أبو عمرو: الخرج ما تبرعت به، والخراج ما لزمك أداؤه. وقيل: الخراج على الأرض، والخرج على الرقاب. يقال: أدي خرج رأسك وخراج مدينتك، على أن تجعل بيننا وبينهم سدا، أي حاجزا، فلا يصلون إلينا. قال لهم ذو القرنين: ما مكنني فيه. قرأ ابن كثير: مكنني بنونين ظاهرين، وقال الآخرون بنون واحدة مشددة على الإدغام، أي ما قواني عليه ربي خير من جعلكم، فأعينوني بقوة، معناه إني لا أريد المال، بل أعينوني بأبدانكم وقوتكم، أجعل بينكم وبينهم ردما، أي سدا. قالوا: وما تلك القوة؟ قال: فعلة وصناع يحسنون البناء والعمل والآلة. قالوا: وما تلك الآلة؟ قال: آتوني، أعطوني. قرأ أبو بكر: ايتوني، اي جيئوني، زبر الحديد، اي قطع الحديد، واحدتها زبره. قال: فاتوه بها وبالحطب، وجعل بعضها على بعض، فلم يزل يجعل الحديد على الحطب والحطب على الحديد، حتى اذا ساوى بين الصدفين. قرأ ابن كثير وابن عامر وابو عمرو ويعقوب بضم الصاد والدال، وجزم أبو بكر الدال، وقرأ الآخرون بفتحها، هي بفتحهما، بفتح الصاد والدال، صدفين، وهما الجبلان، ساوى أي سوى بين طرفي الجبلين. قال: انفخوا. وفي القصة أنه جعل الفحم والحطب في خلال زبر الحديد ثم قال انفخوا يعني في النار حتى إذا جعله نارا أي صار الحديد نارا قال ياتوني قرأ حمزة أبو بكر وصلا وقرأ الآخرون بقطع الألف. مين يعرف قراءة ما قرأ به أبو بكر؟ صح كده؟ حد معانا هنا؟ يقول قرأ حمزة أبو بكر واصلا قال ياتوني زبر الحديد قال ياتوني أفرغ عليه قطرة الثانية قال ياتوني أفرغ عليه قطرة قرأ حمزة أبو بكر واصلا وقرأ الآخرون بقطع الألف. طيب لا بأس. قال اتوني افرغ عليه قطرا اي اتوني قطرا افرغ عليه، والافراغ الصب، والقطر هو النحاس المذاب. قال فجعلت النار تاكل الحطب ويصير النحاس مكان الحطب حتى لزم الحديد النحاس. قال قتادة هو كالبرد المحبر، طريقة سوداء وطريقة حمراء. ايه البرد المحبر؟ طريقة سوداء. ما الذي يذكر؟ ما الذي يقول قتادة؟ قال هو كالبرد المحبر طريقة سوداء وطريقة حمراء. ما هذا؟ اليد. ماشي السد ماشي يعني ايه بقى؟ ما طيب ما هو ده وصف السد. ايه الوصف ده يعني؟ ما هذا الوصف؟ عامل زي الثوب المخطط. ماشي زي الثوب المخطط، زي الكليم كده اللي هو بيبقى مخطط. ايه مخطط؟ بالعرض، خطوط عريضة يعني. ماشي. قال وفي القصة أن عرضه كان 50 ذراعا و ارتفاعه 200 ذراع، أو ارتفاعه 200 ذراع وطوله فرسخ، فما استطاعوا أن يظهروه أي يعلوه من فوقه لطوله وملاسته، وما استطاعوا له نقب من أسفله لشدة وصلابته. وقرأ حمزة فما استطاعوا بتشديد الطاء، اللي قرأ حمزة بتشديد الطاء اللي هي الأولانية، فما استطاعوا ماشي بتشديد الطاء أدغم تاء الافتعال في الطاء، يعني دي تتصلح يعني. قال يعني ذا القرنين هذا أي السد رحم قال هذا أي السد رحمة أي نعمة من ربي. فإذا جاء وعد ربي قيل القيامة وقيل وقت خروجهم جعله دكاء. قرأ أهل الكوفة دكاء بالمد والهمز أي أرضا ملساء، وقرأ الآخرون بلا مد أي جعله مدكوكا مستويا مع وجه الأرض، وكان وعد ربي حقا. وروى قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة يرفعه أن يأجوج ومأجوج يحفرونه كل يوم حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فستحفرونه غدا، فيعيده الله كما كان حتى إذا بلغت مدتهم حفروا حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فستحفرونه غدا إن شاء الله واستثنى، فيعودون إليه وهو كهيئته حين تركوه، فيحفرونه فيخرجون على الناس فيتبعون المياه، ويتحصن الناس في حصونهم منهم فيرمون بسهامهم إلى السماء فيرجع فيها كهيئة الدم، فيقولون قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء، فيبعث الله عليهم نعفا في أقفائهم فيهلكون أو فيهلكون، وإن دواب الأرض لتسمن وتشكر من لحومهم شكرا، يعني تسمن يعني تمتلئ يعني.

دخل الظلمة فلما رجع توفي بشهرزور. شهرزور دي كلمة على بعضها، مكان بلد يعني. وذكر بعضهم أن عمره كان نيفا 30 سنة. قوله عز وجل: فتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. قيل هذا عند فتح السد، يقول تركنا يأجوج ومأجوج يموج، أي يدخل بعضهم في بعض كموج الماء ويختلط بعضهم ببعض لكثرتهم. وقيل هذا عند قيام الساعة، يدخل الخلق بعضهم في بعض ويختلط إنسيهم بجنيهم حيارى. ونفخ في الصور لأن خروج يأجوج ومأجوج من علامات قرب الساعة، فجمعناهم جمعا في صعيد واحد. وعرضنا أبرزنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا حتى يشاهدوا عيانا، الذين كانت أعينهم في غطاء أي غشاء، والغطاء ما يغطى به الشيء ويستره عن ذكري، يعني عن الإيمان والقرآن وعن الهدى والبيان، وقيل عن رؤية الدلائل. وكانوا لا يستطيعون سمع أي سمع القبول والإيمان لغلبة الشقاوة عليهم، وقيل لا يعقلون، وقيل كانوا لا يستطيعون ألا أي لا يقدرون أن يسمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يتلوه عليهم لشدة عداوتهم له، لقول الرجل لا أستطيع أن أسمع من فلان شيئا لعداوته. قول عز وجل: أفحسب أفظن الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء. قال أربابا: يريد بالعباد عيسى والملائكة. كلا بل هم لهم أعداء ويتبرؤون منهم. قال ابن عباس: يعني الشياطين أطاعوهم من دون الله. وقال مقاتل: الأصنام سموا عبادا، كما قال: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثله. الكلام هنا في التفصيل هنا لأن تسمية المعبود بأنه عباد الله، فقالوا هنا إن العباد هنا يبقى عيسى والملائكة. وهنا ورد قول أنهم إيه، قول قال ابن عباس: الشياطين أطاعوه من دون الله. قال مقاتل: الأصنام. طب إزاي الأصنام تسمى عباد؟ ذكروا شاهد هذا من سورة الأعراف. قال: وجواب هذا الاستفهام محذوف. قال ابن عباس: إزاي جواب الاستفهام محذوف؟ أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء؟ طيب ما هم اتخذوا فعلا، هم أفحسبوا أن يفعلوا هذا؟ ليس في شيء مقدر. أفحسبوا أن يفعلوا هذا؟ طب ما هم فعلوا، في شيء مقدر هنا. تقول: قال ابن عباس: ليس المراد بالجواب هنا الجواب اللي هو جواب الاستفهام، يعني إجابة الاستفهام. ماشي، أفحسبوا بلى نعم لا نعم أو لا، لا مش ليس هذا المقصود. قال ابن عباس: يريد إني لأغضب لنفسي. يقول: أفظن الذين كفروا أن يتخذوا غيري أولياء وأني لا أغضب لنفسي ولا أعاقبهم. هو ده المعنى المقدر يعني. يقول: وقيل أفظنوا أنهم ينفعهم أن يتخذوا عبادي من دون أولياء. المقدر هنا إيه؟ أنهم ينفعهم. إن أعتدنا جهنم الكافرين نزلا أي منزلا. قال ابن عباس: هي مثواهم. وقيل: النزل ما يهيأ للضيف، يريد هي معدة لهم عندنا كالنزل للضيف. قوله عز وجل: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، يعني الذين أتعبوا أنفسهم في عمل يرجون به فضلا ونوالا فنالوا هلاكا وبوارا، كمن يشتري سلعة يرجو عليها ربحا فخسر وخاب سعيه. واختلفوا فيهم، فقال ابن عباس: وسعد بن أبي وقاص هم اليهود والنصارى. وقيل: هم الرهبان الذين حبسوا أنفسهم في الصوامع. وقال علي بن أبي طالب: هم أهل حروراء، يقصد الخوارج باعتبار أنهم داخلين في الآية. ضل سعيهم، قال بطل عملهم واجتهادهم في الحياة الدنيا، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أي عملا. أولئك الذين، طبعا قول علي بن أبي طالب هم أهل حروراء، هذا له نظائر كثيرة في تفسير السلف بذكر بعض إيه من جاء بعد زمن النبوة ويدخلوا في تفسير بعض الآيات. ضل سعيهم، يقول بطل عملهم واجتهادهم في الحياة الدنيا، هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أي عملا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت، قال بطلت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، اي لا نجعل لهم خطرا ولا قد خطرا وقدرا. تقول العرب: ما لي فلان عندي وزن اي قدر لخسته. باسنادي عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لا ياتي الرجل السمين، الرجل العظيم السمين يوم القيامه لا يزن عند الله جناح بعوضه. وقال: اقرأوا ان شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا. قال ابو سعيد الخدري: ياتي اناس باعمال يوم القيامه هي عندهم في العظم كجبال تهامه، فإذا وزنوها لم تزن شيئا، فذلك قوله تعالى: فلا نقيم له يوم القيامة وزنا. بعضهم ده يبقى معنى آخر: ذلك الذي ذكرته من حبوط أعمالهم وخصة أقدارهم. ثم ابتدأ فقال: جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي، يعني القرآن، ورسلي هزوا أي سخرية ومهزوءا بهم. طبعا واضح هنا يعني يقول اتخذوا اياتي هزوا، اتخذوا رسلي هزوا، قال مهزوا بهم، يعني كانه بمعنى ايه؟ بمعنى اسم المفعول يعني. قوله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس. قال روينا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. قال كعب: ليس في الجنان جنة أعلى من جنة الفردوس، فيها الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. وقال قتادة: الفردوس ربوة الجنة، وأوسطها وأفضلها وأرفعها. قال كعب: الفردوس هو البستان الذي فيه الأعناب. وقال مجاهد: هو البستان بالرومية. وقال عكرمة: هي الجنة بلسان الحبش. قال الزجاج: هو بالرومية منقول إلى لفظ العربية. وقال الضحاك: هي الجنة الملتفة الأشجار. وقيل: هي الروضة المستحسنة. وقيل: هي التي تنبت ضروبا من النبات وجمعه فراديس. نزل قيل أي منزلا، وقيل: ما يهيأ للنازل، على معنى كانت لهم ثمار جنات الفردوس ونعيمها نزلا، ومعنى كانت لهم أي في علم الله قبل أن يخلقوا خالدين فيها. نزل يعني النزل المنزل، أو النزل اللي هو ما يهيأ للضيف عندما يأتي، فيبقى المعنى النعيم الذي فيها الجنات، الثمار التي في الجنات ونحو ذلك. خالدين فيها لا يبغون، لا يطلبون عنها حولا، أي تحولا إلى غيرها. قال ابن عباس: لا يريدون أن يتحولوا عنها كما ينتقل الرجل من دار إذا، هنا في لم ساقطة، إذا لم توافقه إلى دار أخرى، ينتقل من دار إذا لم توافقه ينتقل إلى دار أخرى. هذا الحول. قوله عز وجل: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي. قال ابن عباس: قالت اليهود: يا محمد، تزعم أن قد أوتينا الحكمة، وفي كتابك: ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، ثم تقول: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فأنزل الله هذه الآية. وقيل لما نزلت: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، قالت اليهود: أوتينا التوراة وفيها علم كل شيء. فأنزل الله تعالى: قل لو كان البحر مدادا. سمي المداد مدادا لإمداد الكاتب، وأصله من الزيادة، ومجيء الشيء بعد الشيء. قال مجاهد: لو كان البحر مدادا للقلم والقلم يكتب، لنفد البحر أي ماؤه قبل أن تنفد. قرأ حمزة والكسائي: ينفد بالياء لتقدم الفعل، تقدم الفعل على كلمات، والباقون بالتاء تنفذ. كلمات ربي أي علمه وحكمه، ولو جئنا بمثله مددا، معناه لو كان الخلائق يكتبون والبحر يمدهم لنفد البحر ولم تنفذ كلمات ربي، ولو جئنا بمثل ماء البحر في كثرته مددا أو زيادة. قال: مددا منصوب على التمييز، نظير قوله تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. هذه لو اللي بيقولوا عليها لو إيه؟ ليها خصوصية. لو هنا بيقولوا عليها لو إيه؟ لو الصهيبية صح، هو أي لو الامتناع، لكن لو هنا ليها خصوصية. لو الصهيبية أحسنت. تمام. قوله عز وجل: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. قال ابن عباس: علم الله رسوله صلى الله عليه وسلم التواضع لئلا يزهو على خلقه، فأمره أن يقر فيقول: إني آدمي مثلكم، إلا أني خصصت بالوحي وأكرمني الله به، يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد لا شريك له. فمن كان يرجو لقاء ربه أي يخاف المصير إليه، وقيل يأمل رؤية ربه، فالرجاء يكون بمعنى الخوف والأمل جميعا. بصوا هنا، فسروا بيخاف وفسروا بيأمل، يعني على معنيين متضادين. ويرجو طبعا يرجو متكررة في القرآن، لها المواطن اللي يرجو فيها تحتمل المعنيين أكثر من موطن في القرآن. قال الشاعر: ولا كل ما ترجو من الخير كائن، ولا كل ما ترجو من الشر واقع. فجمع بين المعنيين الأولانية الأمل والثانية الخوف. فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي لا يرائي بعمله. بإسناده عن ابن كهيل قال: سمعت جندبا يقول: